والسنة أن يصلي الناس بعد الأذان في صلاة المغرب ركعتين قبل الإقامة. لا شك أن الغالب والعادة المألوفة أن ما بين أذان المغرب والإقامة هو أكثر الأوقات الصلوات الخمس. ومع هذا قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، وقالت الثالثة: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. والحديث هو الصحيح والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع علي إدريس تشادي بعد يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، ويسأل حينئذ: هل الملائكة تؤمن على الشيء وإن كان هذا الشيء يوجب غضب الله؟ وجهونا حول هذا جزاكم الله. لا شك أن دعاء الدعاء سؤال الله عبادة، حتى ولو كانت هذه العبادة غير محمودة، لأنه إنما يكون الدعاء بسؤال القادر على كل شيء، وفي سؤاله الاعتراف بأنه الفعال لما يريد، فهو متضمن للاستذلال لله والخضوع له والتبرع من الحول والقوة إلا به. فتؤمن الملائكة على الدعاء. وفي الحديث الآخر: لأن تصادف ساعة إجابة. فالواجب على الإنسان أن يتجنب الدعاء على نفسه أو على أهله، وأن لا يدعو على الآخرين بظلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه استجاب لأحدنا ما لم يعجب، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ولا شك أن الدعاء على الناس ظلما إثم وظلم وعدوان. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم شيخ صالح تفسير قول الله تعالى: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة؟ جزاكم الله خيرا. هذا وعيد من الله. ماذا ينتظر هؤلاء المدعوون عند إعراضهم عن الاستجابة؟ هل ينتظرون أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام، تأتيهم الملائكة؟ هذا فيه التهديد والوعيد، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم شيخ صالح عن حكم المرور بين يدي المصلي إذا كان صغيرا ولا يتجاوز عمره 7 سنين. لا يؤثر على الصلاة مرور القافر الذي لم يحتلم المكلف، ولا شك أنه ينبغي أن يحافظ المصلي على موقفه، وأن لا يدع أن يمر بين موقفه وموضع سجوده. لكنه في حق الصغير الذي لم يميز لا حرج، لأنه لا يعقل فلا إثم عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجمهورية اليمنية رسالة بعث بها المستمع فيصل محمد عباس يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء صلاة المنازل سنة أو بدعة؟ افتونا جزاكم الله خيرا. لا أدري هل يعني المنازل أو النوازل. يقول: المنازل. ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكره إساءة أدب بحقه، وزهد بالأجر من الله جل وعلا، واتصاف بالبخل. أما التقصير بحقه فقد أمرنا بالصلاة عليه والإكثر من ذلك، وأما الزهد فإنه من صلى عليه صلوات الله وسلامه عليه صلاة واحدة صلى الله عليه 10. فالذي يبخل على سيد الخلق بصلاة واحدة

البؤس يختلف. بئس كما هو معلوم كلمة ذم، فالإنسان قد يذم للإساءة القليلة إذا كان مثله لا تحصل من يحصل منه التساهل في ارتكابها، وقد لا يلام إنسان آخر على نفس الإساءة للتفاوت الذي بينهما ولا بأس من استشهاد من لا يستشهد على الدين بكلامه. يقول أبو طيب المتنبي: إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. إذا وجدت إنسان يترك قبائح ولم يكن محافظا على النوافل ومعتنيا بها، حسبه أن يؤدي الفرائض فقط، ولكنه يترك القبائح وأمثاله يرقبونها، فهذا يعد إحسان من هذا الشخص وإجمال. بينما إذا وجدت عالما عارفا لدلالة السنة النبوية متساهلا بأمور مثله لا يحسن التساهل، صار هذا التساهل منه مذمة عليه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. لولا أن وقت البرنامج شارف على الانتهاء لوقفنا بعض الوقت عند ذلك الشاعر الذي فتن به كثير من الناس ألا وهو المتنبي. على أي حال آمل أن يتاح لنا فرصة في لقاء قادم وأنت والمستمعون على خير إن شاء الله تعالى. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان.